الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذا اليوم هو تتمة للدرس الماضي في الكلام حول باب السواك وسنن الوضوء. وكنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره القزع. والقزع هو حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، والقزع منهي عنه بإجماع أهل العلم، واختلف أهل العلم في حكمه، والجمهور على أنه مكروه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما في حديث عبد الله بن عمر: ورأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وللقزع صور متعددة، منها ما يكون في حلق الرأس أو حلق أطراف الشعر الرأس أو وسطه أو مقدمه أو مؤخره، وكل ذلك داخل في القزع، حيث إنه يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم قولهم أنه حلق بعض الشعر وترك بعضه. وبهذا يتبين أن القزع منهي عنه، والنهي هو على سبيل الكراهة كما قرر ذلك أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآن جملة من السنن التي يسن للإنسان تعاهدها عند الوضوء. أولها السواك. وقبل ذلك، معروف أن السنة هي المراد بها هنا هي التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب من تركها. فمن المستحبات أو السنن في الوضوء السواك، وسبق الكلام على ذلك، وأنه مستحب في كل وقت، ومن هذه الأوقات عند الصلاة. أيضا من المواضع قال: وغسل الكفين ثلاثا، أو من المستحبات ثانيا غسل الكفين ثلاثا، أي أنه إذا أراد أن يتوضأ فيسن له أن يبتدئ بغسل كفيه ثلاثا. دليل ذلك وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان إذا توضأ شرع أو بدأ بغسل كفيه ثلاثا، ولأن اليدان هما الآلة التي تنقل الماء إلى الأعضاء، فناسب أن تغسل قبل ذلك. ثم قال: ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. يعني أن غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء هو مستحب، إلا في حالة واحدة، وهي عند النوم أو عند الاستيقاظ من النوم الذي ينقض الوضوء، فحينها يكون على سبيل الوجوب. وهنا أمور: أولا، أنه ينبغي أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء، أي يكون نوما مستغرقا، فأما الإغفاءة فلا تعتبر. ثانيا، أن هذا النوم يكون في نوم الليل دون نوم النهار، ولذلك قال رحمه الله تعالى: من نوم ليل. فالحديث ورد في الليل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده والبيتوتة تكون في الليل. وأيضا قالوا: الليل هو مظنة الاستغراق في النوم بخلاف نوم النهار، ولذلك قال الإمام أحمد: فأما النهار فلا بأس. كذا قرر المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قالوا أنه يجب ويكون عند نوم الليل ويكون عند النوم المستغرق. القول الثاني في هذه المسألة أن الأمر في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا الدليل الذي يستدل به الحنابلة على الوجوب، أن هذا الحديث أو أن هذه المسألة هي على الاستحباب. إذن ففي المسألة قولان: القول الأول وهو المشهور من المذهب أنه للوجوب، القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب، وذلك لأمرين: أولا، العمومات في الأمر بالوضوء، حيث لم يذكر فيها غسل الكفين، ومنها قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكذلك حديث المسيء في صلاته. وأما هذا الحديث وهو إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فقد قال أهل العلم أنه محمول على الاستحباب، لأنه معلل بما يقتضي ذلك، حيث إنه قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذا شك، وطروء الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، إذ الأصل طهارة اليد. لكن حينما يطرأ هذا الشك فلا يؤثر، فيدل على أنه أريد بالحديث الندب. والحقيقة أن المذهب أن القول بأنه على سبيل الاستحباب هو قول الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. هذه السنة الثالثة، وهي أن يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف. فمن السنن أن يبتدئ بهما قبل غسل الوجه، وأن يجعل أيضا من السنن أن يجعلهما من كف واحدة، ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجمعهما في كف واحدة. قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وهذا في حديث عبد الله ابن زيد. ثم قال: والمبالغة فيهما لغير صائم. هذه السنة الرابعة، وهي أنه يستحب للصائم أو يستحب للمتوضئ أن يبالغ في المضمضة وفي الاستنشاق إلا في حال الصيام. أما استحباب المبالغة فيهما فذلك لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق، فأمره بالمبالغة. والمراد بالمبالغة أن يدير في المضمضة أن يدير الماء في جميع الفم إدارة بالغة، وأما في الاستنشاق فهو أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. الأمر الثاني أنه هنا قال لغير صائم، فاستثنى حال الصيام من استحباب المبالغة، وذلك لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستثني حال الصيام عن الاستنشاق، وذلك خشية أن يدخل في جوفه شيء مع استنشاقه، وذلك لما هو معلوم من أن الأنف مدخل أو منفذ للجوف. فلذلك لا ينبغي أن يبالغ في الاستنشاق أو في المضمضة حال لا يبالغ في المضمضة أو في الاستنشاق حال كونه صائما. ثم قال: وتخليل اللحية الكثيفة. هذه السنة الخامسة، تخليل اللحية الكثيفة أثناء الوضوء. وثمة أمران: أولا، ما هي اللحية الكثيفة؟ وثانيا، كيفية التخليل. أما اللحية الكثيفة فيذكر الفقهاء أن حدها هي التي لا ترى البشرة من ورائها. فأما إذا كانت البشرة ترى من وراء هذا الشعر فإنها لحية خفيفة ليست بكثيفة، فحينها يجب أن يغسلها. أما الكثيفة فإنه يستحب له أن يخللها. وللتخليل مستحب دائما، المذهب أنه مستحب دائما، وقال بعض أهل العلم أنه يستحب أحيانا وليس دائما، وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب دائما على التخليل، حيث إنه لم ينقل ذلك عنه دائما، وإنما نقل عنه في بعض الأحاديث. ثم إن الله تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالتخليل. الأمر الثاني، طريقة التخليل إما أن يعركها بأن يضع ماء في أسفل كفه ثم يعركها، وفي الجنب في أسفل لحيته ثم يعركها، وفي الجنب كذلك ثم يعركها، وإما أن يجعل أصابعه كالمشط فيخللها بذلك. ثم قال: والأصابع، كذلك أيضا تخليل الأصابع، وهذا من المستحبات، فيخلل أصابع يديه ورجليه، وهذا إذا لم يتيقن وصول الماء إليهما، فإنه حينها يستحب له أن يخلل فنقول فيستحب له أن يخلل أصابع يديه ورجليه إلا إذا علم أنه لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينها يكون التخليل واجبا وليس بمستحب. أما إن عدم ذلك أي إن غلب على ظنه أن الماء يصل إلى الأصابع ومغابن الأصابع من دون التخليل فيكون التخليل حينها مستحبا، وذلك لحديث لقيط بن صبرة في وقوله صلى الله عليه وسلم وخلل الأصابع، ولأن ما بين الأصابع مظنة للوسخ فكان من مما يستحب تخليل الأصابع، لا سيما أصابع الرجلين. أما أصابع اليدين فالحقيقة أن تخليلهما أو أن القول بسنية تخليل أصابع اليدين فيه نظر، وذلك لأنها ظاهرة بخلاف أصابع الرجلين. ولذلك في الرواية الثانية عن الإمام أحمد قال أنه لا يسن تخليل أصابع اليدين، أو نقول قرر أنه لا يسن تخليل أصابع اليدين ويكتفى بتخليل أصابع الرجلين. ثم قال والتيامن، هذه السنة السابعة، التيامن عند الوضوء، وهذا يكون للأعضاء التي يكون فيها يمين ويسار، فيسن أن يبتدئ بالشق الأيمن. فمثلا في اليدين وفي الرجلين يستحب أن يبتدئ باليمين ثم باليسار، ولو ابتدأ بغسل الرجل اليسرى ثم اليمنى أو بغسل اليد اليسرى ثم اليمنى جاز ذلك وصح، فإن اليدان جميعا بمثابة العضو الواحد، فلا يشترط الترتيب في ذات العضو، بخلاف الترتيب بين الأعضاء الأربعة كلها، الوجه واليدين والرأس والقدمين. فإذا كان في داخل العضو الواحد كان الترتيب وتقديم اليمين هو مستحب، وذلك لعموم قوله كان يعجبه قولها كان يعجبه التيمن في طهوره إذا تطهر. ثم قال وأخذ ماء جديد للأذنين، أيضا من السنن أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه وهو غير الماء الذي مسح به رأسه، والمراد أنه إذا مسح رأسه يأتي ويأخذ ماء ثم يضعه على أذنيه بالسبابتين، يدخلهما في صماخ أذنيه وبالإبهامين في على ظاهر الأذن. ودليل ذلك ما ورد في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء أو أخذ لأذنيه ماء جديدا خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. والقول باستحباب أخذ ماء جديد للأذنين هو مشهور مذهب الحنابلة. وقال بعض أهل العلم بل لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يستحب أن يمسح أذنيه بما بقي من ماء مسحه لرأسه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها جماعة من أهل العلم، منهم المجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين جماعة منهم الشيخ محمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين وغيرهم. ومما يستدلون به ما ورد في أحاديث الأذنان من الرأس، قالوا فلما كان الأذنان من الرأس كانت بمثابة العضو الواحد فلا يأخذ لهما ماء جديدا. ثم أيضا يقولون ورد في حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، والحديث صححه الترمذي. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا يعني لأذنيه، لم يثبت أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. وأما الحديث الذي استدل به الحنابلة فأجيب عن ذلك بأن هذه اللفظة شاذة، ولفظ الحديث عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وهذا هو الصواب في هذا الحديث. ثم قال والغسلة الثانية والثالثة، هذه السنة التاسعة والأخيرة من سنن الوضوء، وهي الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، وذلك أنه من المعلوم أن الواجب في غسل الوضوء ماء واحدة، فالمجزئ في غسل أعضاء الوضوء واحدة، لكنه يستحب أن يزيد ثانية وثالثة، وذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 صفات في الوضوء، ورد عنه مرة مرة، ورد عنه مرتان مرتان، ورد عنه 3 3، وورد عنه المخالفة، وذلك أنه مسح وجهه 3 أو غسل وجهه 3، ثم غسل يديه 2، ثم مسح برأسه 1، ثم غسل رجليه 1 واحدة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يفعل كل ذلك، فكلها سنة وردت، إلا أن غالب هذه والأمر الذي ينبغي أن يكون غالب فعله عليه أن يغسل 3 3، وذلك لأمرين. أولا، أنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يغسل 3، وهذا ورد عنه في أحاديث كثيرة. وثانيا، لأنه أسبغ وأبلغ وأنظف في الوضوء، وهنا يقال أنه لا يزاد على 3، بل لا يسن الزيادة على 3، وقد قال عبد الله بن المبارك لا يزيد على 3 إلا مبتلى، وقد ورد في الحديث فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، ونقف على باب فرض الوضوء وصفته. خلاصة هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه ذكر فيه أولا ما يتعلق بالسواك، وذكر طريقة السواك وما يتعلق به من مسائل، ثم ذكر مسائل متفرقة قد يصدق عليها أن نقول أنها من سنن الفطرة كالختان وغير ذلك من المسائل. وفي الشرح أي في الروض الذي شرح الزاد ذكر بقية سنن الفطرة من تقليم الأظفار ونحو ذلك. الأمر الثالث الذي ذكر المؤلف في هذا الباب أنه ذكر السنن التي يستحب للإنسان تعاهدها عند الوضوء. في الباب القادم إن شاء الله سنشرع في صفة الوضوء، حيث عقد بابا فقال باب فروض الوضوء وصفته. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.